محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب حكينا أمس وين كان إذا تتذكرون أن الإنسان إذا فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر ولا يعلم أنهما قصريتان أم لا، قلنا يجب عليه أن يقضي أربع صلوات، لكن كيف يأتي بهذه الأربع بالنتيجة؟ ذكرنا ماذا إذا تتذكرون؟ احتمالين بناء إعلان الجنة على أنه لا يجوز الامتثال الإجمالي مع القدرة على الامتثال التفصيلي. بناء على هذا المبنى قلنا في كيفية القضاء يوجد ماذا؟ احتمالان. احتمال الأول أنه ماذا؟ نقول يجوز له أن يأتي بالظهر القصرية ثم بالعصر القصرية. لماذا يجوز؟ من باب أنه زيادة في التردد لا تحصل. احتمال الثاني شنو قلنا إذا تتذكرون؟ أنه أفرض زيادة في التردد لا تحصل، لكن المهم أن الإنسان يعرف أيضا الخصوصيات يكون يعرفها على نحو العلم التفصيلي، وخصوصية الترتب إنما يعرفها على نحو العلم التفصيلي متى؟ ويقول هذه الصلاة العصر التي أأتي بها حتما هي واجبة للترتب، متى يتمكن أن يحصل له ذلك؟ إذا فرض على أنه قد أتى بالظهر بكلا احتماليها. هذا حصيلة ما تقدم، بس سوينا مجرد احتمالين. وطبيعة الشيخ الأنصاري هو ينكر الأساس، يا أساس، وهو أنه يلزم تقديم الامتثال التفصيل على الإجمال. أقول هو الإجمال على التفصيل يجوز عربي، لأن الاحتمالين قلنا يجب بناء على من؟ على وجوب تقديم التفصيل على الإجمالي، وإحنا الأساس أصلا من المكرر. على أي حال بس الشيخ درسنا الجديد هذا اليوم من الآن سوف يشرح، يقول ينبغي الالتفات إلى أن الشخص إنما يجوز له كلتا الصورتين، قصدي من كلتا الصورتين يعني ماذا؟ يأتي بالظهر بكلا احتماليها أولا، هاي إحدى الصورتين، الصورة الثانية ماذا؟ لا، الظهر القصرية ثم العصر القصرية وهذا، هاي الصورة الثانية. إنما يجوز له كلتا الصورتين فيما إذا كان الوقت وقتا مشتركا دون الوقت المختص. وقت المشترك عن شنو؟ يعني هو صاعد ايش يصير الزواج؟ هل ايام صاعد ايش 12 من؟ فاذا 12 ونص يو واحدة يو اثنين يو ثلاثة لو اربعة لو ساعة خمسة، لا الوقت المشترك بين طول العصر نقول على انه تجوز تلك الصورة ثانية. اما في الوقت المختص بالضبط يعني اذن المؤذن دخل الزوال قال الله اكبر، فانت يصير بلاءك شو تسوي؟ تصلي الظهر قصرا وبعدها مباشره تصلي العصر قصرا، يقول ما يصير هذا، هنا ما يصير. النقطه شنو هي؟ واقعكم يا ملاء، النقطة أنه من المحتمل الظهر التي أتى بها قصرا ليست هي الواجب. الواجب شنو هو؟ التمام. والتمام كم دقيقة يحتاج له؟ أربع دقائق مثلا كل ركعة دقيقة، فلما صلى قصر كم دقيقة خذ من الوقت؟ اثنين. ساعة فبعد السنين دخل وقت العصر وما دخل. اذا واقعنا تمام ما دخل. فشلون يدخل حين اذن في العصر؟ هذا الحشي هذا الاشكال يجي اذا كان مصلي ماذا عصر اولا، اما اذا صلي تمام اولا ما في اشكال. وعبارة الشيخ الانصاري صرح نقراها وان كانت مطلقة، ما مقيد الا يكون مصلي عصر، لكن لازم هذا مقصودة، وإلا إذا نصلي تمامكم على أي حال واضح بعد. فالخلاصة إذا صلى قصر صلاة الظهر إذا صلىها قصر، وحينئذ إذا راد يصلي العصر القصرية مباشرة ورا طبيعي مباشرة، الشيخ الأنصاري هم ما قيد، هذا ما قيد مباشرة، فما أدري ناسي يعني يكون الرابع العبارة غير له. إذا ما نقيد مباشرة هم الإشكال يجي إذا كان مباشرة، فمباشرة ما يقدر يصلي العصر القصرية. ليش؟ لأن لا يحرز وجود الأمر بصلاة العصر هذه، بل مقتضى إصالة عدم الأمر. نشوف أكو أمر صارية ما صار بالعصر، أول ما كان الآن نشوف صارية ولا العصر عدم، فما يتمكن فينا اذن اذا صلاه العصر ما مامور بها، فكيف يدخل في محتملاتها محتملات صلاه العصر وهي القصر والتمام مثلا؟ ولكن اقول لعله تريدون ان تقولوا ان شاء الله من يسمع هذا الحكي يجي في ذهن هذا الاشكال، مو اشكال هذا السؤال هذا الحكم، وهو انه ليش ما هيك نقول؟ فلنقل هكذا، أن الصلاة التي صلاة العصر التي يأتي بها إنما لا يجوز الدخول فيها في هذه الصورة، فيما إذا كانت صحتها، شوف الله هذا التعبير، هذا التعبير الذي راح أجيبه هو يهديه جدا، فيما إذا كانت ما يجوز يدخل بالعصر، فيما إذا كانت صحتها ثابتة على تقدير عدم الأمر بها ما يجوز يدخل فيها، وأما إذا كانت صحتها ثابتة على تقدير الأمر بها فيجوز. ما فهمنا شنو؟ يعني بتعبير آخر هتش أي قبول، إذا فرض على أنه شمس اللي هو أول قصر الآن شريد يصلي تمام تمام، شو تصير صحيح العصر تمام شو تصير فيما إذا أمر تكون تمام، فيما إذا أمر ما موجود فيها العصر تكون صحيحة تمام اشتبه، هاي العصر التمام تكون صحيحة في صورة عدم وجود الأمر بها. ليش؟ لأن إذا العصر الواجبة واقعا كانت هي التمام، فلازم ذلك أن الظهر الذي جابها قصر باطلة، ليس مأمور بها، لم يأتي بالواجب الظهر يعني ماشي ولا؟ وإذا لم يأتي بالواجب الظهري فأمر أكو بالعصر بعد حين أبن يوم أكو عصر تمام، عصر تمام حين أبن بعد ما موجود في أمر، فتقع حين أبن ماذا؟ تقع حين أبن ماذا؟ باطل. أكرر أقول لو كانت صلاة العصر صحيحة هي المطلوبة واقعا، إذا كانت صحيحة لازمه الظهر المطلوبة من حتى شنو هي؟ القصر لو تمام تمام، وإذا كان الظهر المطلوبة هي التمام نقضي شيء قصر، وإذا القصر يعني الظهر قطر ما فقط ما فقط يا أمر الظهر ما فقط ما جاي بالواجب الظهري، فأمر عدنا موجود دينا بيك هذا العصر التمامية، فالعقد التمامية وإن كانت هي الصحيحة لكن صحتها الآن تستلزم ماذا؟ أنه أمر ما موجود بها، لأن إذا كانت صحيحة قاعد أكرر النص الثالث معناه ظهر المطلوبة منه هي القصد التمام أيضا، والمفروض أتى ماذا؟ بالقصد، فأمر الظهر ما من شكله، فأمر بالعصر التمامي أيضا ما موجود. فإذا العصر التمامية صحتها موقوفة علينا، لا يحتمل أن تكون صحيحة، ما أقول موقوفة، أقول لا يحتمل أن تكون صحيحة، هذا التعبير أصح أيضا، إلا إذا لم تكن مأمور بها. في مثل هذه الحالة تقع صلاة ماذا؟ لا يجوز صلاة التمام، لأن صحتها لا تكون إلا إذا فرض ماذا؟ لا أمر بها، فما يقدر يصلي بعد التمام إذا أمر ما قضيها. وأما إذا كانت صحتها لا يمكن افتراضها إلا إذا كانت مأمورا بها، شوكت أرسل فيما إذا صلى الظهر قصر ثم صلى العصر قصر هذا يجوز بها. أول كنا نقول ما يجوز، الآن نقول يجوز. ليش؟ لأن صلاة العصر لما جابها قصر شو تكون صحيحة؟ لو كانت صحيحة واقعا يعني الظهر المطلوب منه ماذا؟ أيضا قصر وقد أتى بها وامتثل أمرها، فأمر بالعصر حينئذ موجود عنه، فصحة العصر القصرية لا تكون إلا لو فرض الأمر بها. إحنا على هذا الأساس نتيجة حتى اللي بيه سأل عن حتيته هل حتى اللي قناع شنو عن حتى اللي قناع شنو، شوف الفرق بيعتم قاعد أعرف من الأول حتى أطبق العبارة. أول الجنة قلنا إذا أتى بصلاة القصر الظهرية في أول الوقت وبعدها مباشرة أراد أن يصلي ماذا؟ العصر القصرية، لا يجوز له ذلك. لأنه لعل الواجب واقعا في حقه هو التمام الظهر الظهرية، فوقت العصر ما يدخل إلا بعد نقول 4 دقائق، والمفروض طب مضى دقيقتان. فإذا على هذا الأساس لا نحرز أن العصر قد أمرنا بها، والأصل عدم تحقق الأمر بها. فالنتيجة شيء على ضوء هذا الكلام أن لا يتمكن من الإتيان بالعصر بالظهر القصرية أول الوقت ثم بعدها مباشرة يأتي بالعصر القصرية. الآن في كلامنا الجديد الذي نريد نقوله، نريد الفصل، نقول إذا صلى الظهر قصرا فإن أراد أن يأتي بالتمام العصرية بالتمام العصرية هذا لا يجوز. وأما إذا أراد أن يأتي بالقصر العصرية فهذا يجوز. النتيجة ايش تريد نسوي؟ ليش الأول ما يجوز؟ يعني إذا صلى أولا الظهر القصرية ثم أراد أن يأتي بالعصر التمامية نقول لأن العصر التمامية لا تقع صحيحة إلا إذا فرض عدم الأمر بها، وإذا أمر ما موجود بها كيف تقع صحيحة؟ فلا يجوز له الإتيان. أما ليش لا تكون صحيحة إلا إذا فرض أنه لا أمر بها قلت لأن معنى صحيحة يعني بالنسبة للظهر شنو المطلوب منه راح يصير؟ تمام. إذا هاي التمام العصبية صحيحة يعني الظهر المطلوب من حتى ماذا التمام ولم يأتي بها فأمرها لم يسقط. فالأمر ماذا بالعصر حينئذ؟ التمامية غير موجود لأن أمر الظهر منتظر. فصحة التمام موقوفة التمام العصرية موقوف على عدم الأمر بها مو موقوف لا يكون إلا إذا فرض عدم الأمر بها. ففي مثل هذه الحالة لا يتمثل من عصيان ماذا بالعصر التمامي. أما الصورة الثانية الصورة الثانية شنو هي كانت؟ أن يأتي بالظهر القصرية أولا ثم بالعصر القصرية. هنا لا بأس. لماذا؟ لأن العصر القصرية صحتها لا تكون إلا إذا كانت مأمور بها. ليش؟ لأن إذا واقعا صحيحة يعني الظهر المطلوب منه ماذا؟ قصر. وقد انتظر أمرها. إذا انتظر أمرها فلا بأس بأن يتوجه أمر إلا لهذه العصر القصرية فصحتها لا تكون إلا مع الأمر بها. قلت المطلق ألفاظه ثقيلة ومعناه ماذا؟ يعني شوية ثقيل ترى. فعبارة الشيخ الأنصاري بعد ما أدري شلون صغير فنشوف شلون صغير. يقول قدس سره هذا كله مع تنجز الامر بالظهر والعصر. هذا كله يعني شنو هذا كله؟ يعني الصورتان اللتان ذكرناهما صورتان شنو الاوليه كانت؟ انه ياتي بالظهر بكلا احتماليها ثم بالعصر بكلا احتماليها. والثانيه كانت انه لا ياتي بالظهر القصير ثم بالعصر القصير. هذا ذني كلتا صورتين يمكن أن يقال بجوازهما إيش وقت؟ متى؟ مع تنجز الأمر بالظهر والعصر دفعة واحدة. يعني كلا الأمرين موجود أمر الظهر يعني وقت مشترك في الوقت المشترك. أما إذا تحقق الأمر بالظهر فقط في الوقت المختار يعني ساعة 12 ففعل بعض محتملاته بعض محتملات الظهر. انت يكون السيد يعني القصر بلي مولانا بلي بلي فيمكن ان يقال بعدم الجواز. شنو بعدم الجواز؟ يعني ما يجوز لماذا ان يشرع في العصر. ليش؟ نظرا الى الشك في تحقق امر بالعصر. فكيف يقدم وانا ما قدرت بشرط على ان ياتي بالعصر ماذا وراء الظهر؟ هم ما قيد الشيخ لا بتكل اعتمد على وضوح المطلب نظرا الى الشك في تحقق الامر بالعصر. فكيف يقدم على محتملاتها؟ محتملاتها ضمير لمن يرجع للعصر. محتملاتها يعني شنو؟ قصر الكلام بعد. هذا الذي الواحد الذي يريد ان ياتي به وقفه او تمام محتملات اسم الظهر. فكيف يقدم على محتملاتها التي لا تجد هاي المحتملات الا مقدمه لها؟ انا هاي المحتملات تجد من باب المقدمه اين للعصر. فاذا العصر شكان في وجود الامر كيف يدخل في المحتملة؟ بل الأصل عدم الأمر بالعصر. نشك عدم الأمر ولا أصل عدم. إذا الأصل عدم الأمر بالظهر بالعصر فالأمر لا يعني يقدم علينا على المحتملات التي تجد مقدمة علما للعصر الذي مبرور العصر ما بين الأمر ببركة الأصل عنه بل الأصل عدم الأمر، فلا يشرع الدخول في مقدمات الفعل. أصدرني مقدمات لسأل يا فعل يعني لسأل هنا شنو قصده العصر مقدمات يعني شنو مقدمات العلمية يعني المحتملات في قصده يعني كل واحد من المحتملات مقدمة يسمى علمية. ويمكن أن يقع هاي الحكاية اللي بحكيناها بعدين جلس فرقها لا تنسون الحكاية الأولية نتيجتها ماذا؟ أنه لو أتى بالظهور على القصرية ما يقدر يجيب بعدين لا العصر القصرية ولا العصر التمامية اثنيناتهم لا يجوز. بهذه الحكاية الثانية شريد نقول أنه لا إذا صلى الظهر القصرية العصر التمامية لا يقدر يجيب، أما الظهر العصر القصرية يقدر يجيب. نتيجة هاي الحكاية الثانية هذا لا تخفلوا. ويمكن أن يقال إن إصالة عدم الأمر إنما يقتضي عدم مشروعية الدخول في المأمور به ومحتملاته. يا محتملات في المأمور به يعني في العصر ومحتملات العصر، لكن يا محتملات ما يجوز الدخول فيهم التي يحتمله على تقدير عدم الأمر واقعا، يعني يحتمل أنه هو الواجب في حالة عدم الأمر به. مثل إذا راجل قلت التمام العشر الثمانين، عشر الثمانية إنما يحتمل أن تكون واجبا إذا ما بها أمر، يعني إنما هكذا احتمال أنه ليست بواجبة يلازم ماذا؟ احتمال أنها واجبة يلازم ماذا؟ أنه أمر ما موجود به، لأن إذا هي واجبة معنى ماذا؟ الظهر مطلوب من التمام ولم يأتي بالتمام، فالأمر بها باقي، فإذا الأمر بها باقي فالأمر بالعصر ويحصل. يقول كما إذا صلى العصر إلى غير الجهة التي صلى الظهر. أنا نختلف بينا لأنه صلى الظهر قصرا صلى العصر نفس الشيء، ترى ما أكو فرق بين المثالين أبدا. أما إذا أراد يدخل في العصر لكن يا عصر يدخل بيها يا عصر القصرية يعني والذي ما يحتمل أن تكون صحيحة إلا إذا ورد أكو أمر بيها، أما ما لا يحتمله إلا على تقدير وجود الأمر. ترى هاي العبارة وهاي عبارة مغلقة في الدنيا ولا لرضاكم بالي غير مغلقة، أما ما لا يحتمله إلا فإشرح يعني قصدي زين يعني تشاهد أخ بعدين إلا على تقدير وجود الأمر فلا يقتضي الأصل المنع عنه. الأصل ما يقتضي ماذا؟ إشارة عدم الأمر يعني اللي بيتمنع ما يقتضي المنع من هذه. ليش ما يقتضي المنع؟ لأن بالتالي إذا ما كان نحن نحتمل أنه إذا أرينا جيبا العصر وهي قصرية أحتمل وجود الأمر بها أو لا؟ إذا جيبها تمام لا أحتمل الأمر بها مئة بالمئة أصلا لا أحتمل جزما ما بها أمر. إذا جيبها تمام حسب الأمر ما كبير، لأن إذا هي تمام إذا جيبها معناه على أنه ماذا؟ الظهر لابد على أنه ماذا مطلوبة، سواء إذا ظهر مطلوبة تمام ولا ما أشبهها إذا الأمر بالعصر ماضي. لكن إذا أريد أجيبها قصر عيبا احتمال الأمر موجود، فيكفي حينئذ احتمال الأمر في تصحيح الإتيان بها. أأتي بها بنية الرجاء إسلام الظهر القصرية كنت أجيبها بنية احتمال والرجاء، وهي العصر أما تجيبها بنية الاحتمال والرجاء أقول بعد هنا مين التفت جيدا يا أخي. الثاني إذا تذكرون قبل ما أدري جد شهر شهرين أكثر أقل بعد ما أدري لما نتكلم في مباحث الوجوب العلم بالوجوب والشك فيما في الواجب الحرمة ما إله شغل بيها. الحرمة ما إله شغل بيها. لا طولنا لا ترجعنا بعد. قبل ما أدري سنة الثانية. لا هذا الذي قبل شهرين ثلاثة أكثر أقل. فن فيما إذا فرض نعلم بالواجب ونشك في متعلقه. قلنا إذا تذكرون راجع الكلام يقع في مقامين، لأنه تارة الواجب يدور أمر بين المتباينين مثل من قلنا مثل الظهر والجمعة. لا أعلم بأن الوجوب يوم الجمعة متعلق بالظهر أو بالجمعة، دائر بين المتباينين. وبحمد الله والمنة إلى الآن خلصنا هذا. الآن راح ندخل وياه والنتيجة اللي بيطلع تقول شنو هي؟ شنو سأقول هذا واحد إنسان ترى ما تقرأ شهرين ثلاث أشهر فارق مطلب بعدين النتيجة ترى ناسك. هو هذا ترجع بعض مرات تصير قراية ما اليوم أحسن تصير. أنا أدري إيش قلنا النتيجة شنو؟ إيش قلنا؟ قلنا إذا دار الأمر بين المتباينين مسائل أربعة أصلاً. يوم الاشتباه ينشا من فقدان الناس من إجمال الناس من من من من وعلى جميع التقادير رأينا في الإسلام يجب الاحتياط وجود المحفظ وفقدان المعنى على النتيجة اللي قلنا خالف القرني ما أدري منه الخنساري وغير ذلك. طبعا لا تطولها هذا بس المقام الثاني فيما إذا علمنا الوجوب ولكن دار أمر الواجب بين الأقل والأكثر. يعني أدري وجوب لكن ما أدري متعلق بتسعة أجزاء لو متعلق بعشرة أجزاء ما أدري الصورة جزء من الصلاة أقول الصلاة عليه واجبة ومو واجبة الصلاة عليه. كل واحد واجبة عليه الصلاة البالغ الحال فأصل الوجوب معلوم لكن ما يدري الصلاة الذي واجب عليه الوجوب هي متعلق بيما هاي صلاة وجوب صلاة الظهر وجوب صلاة العصر وجوب صلاة المغرب نظر الاستعاذة قبل بسم الله الرحمن الرحيم واجبة ولا استعاذة. إذا واجبة أجزاء الصلاة قد تصير عشرة. إذا مو واجبة يجب جلسة الاستراحة لو تقول السورة ستيفة فلو تسألوا عشرة تصير حينئذ الأجزاء. هذا يسمونه مبحث دوران الأمر بين الأقل وجوب معلوم لكن الواجب ما أدري. هذا الوجود المتعلق بالصلاة متعلق بتسعة ولا متعلق بعشرة. دار أمر الواجب بين الأقل والأكثر. هو ذن الأقل والأكثر قلنا خاف تعبير هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر خاف تعبير كبير. هذا قلت لكم مرارا وتكرارا أكثر التعبير ماذا أصغر منه أوضح منه شنو هو؟ شك الجزئية يا الشرطية. دائما الإنسان لما يشك في أن وجود أو ليس بجزء شرط أو ليس بجزء يعني معناه ماذا؟ أنا ما يدري الأجزاء الواجب تسعة أو عشرة. صدق فبدل ما تقول نشك بين الأقل والأكثر قول شك في الجزئية أو الشرطة نفس الشيء ماكو فرق بينهما. وقلنا فيما سبق أيضا فالفائدة أبينها وإن كان الشيخ الآن ماذا أكره الأقل والأكثر صار يكون بكل منهما أمر مستحيل. مثل ما أدري أنت تطلبني أقول إشجاد لا أو أنا أطلبك إشجاد أحسن. أنا إشجاد أطلبك تسعة دراهم لو عشرة شندرهم أطلبك أنا. طب دار الأمر بين الأقل والأكثر وكل درهم درهم فيه أمر شنو مستقل. ولذلك إذا صار بناهي أقول لك أنت شقد تطلبني تسعة دراهم لكن أنا ما راح أعطيك تسعة أريد أعبيك شوي راح أعطيك خمسة دراهم. طب الخمسة اسكت بعد لا تحكي امتثال بقدر خمسة يصير وما يصير يصير وبقدر الباقي يصير عصيان. فشلون صار بقدر خمسة إطاعة بقدر الباقي عصيان؟ لابد على أنه كل درهم درهم بأمر مستقل. ولذلك بقدر خمس دراهم صار كم امتثال؟ خمسة امتثالات. بقدر الباقي صار عصيانات. وأما إذا أجزاء الصلاة ما أدري تفعله 10 إيه هل يوجد بكل أمر أمر جزء لعفو بكل جزء جزء أمر مستقل؟ لا، إذا كان أمر مستقل أكو فالإنسان فليجيب شنو؟ فليجيب ركوع وسجود والبقية بالله خلي حسه هل يقول سكاته طاعة ذني اثنين كافي البقية خلي يصير ما يصير مولاه أفق طاعة ما يصير ليش؟ لأن الصلاة هذه الأجزاء يتعلق بها أمر واحد فإما إطاعة تحصل كاملة وإما شخص الصيام كامل أما إطاعة من جهة ما يصير الأقل والأكثر إذا كان منها القبيل الثاني شي حضرون قلت عنه هذا فيما سبق قلت يسمونه إذا كان منها القبيل الثاني يعني أمر واحد أفضل يعني اطاعات وعصيانات ما تصير يسموه اقل واكثر ماذا ارتباطي واما اذا كان الاوامر استقلاليه يسمونه ماذا اقل واكثر استقلالي في الاقل والاكثر اذا واحد شخص ما يدري مطلوب 7 دراهم لو 10 دراهم شنو الحكم بلا اشكال بلا تامل بلا خلاف بلا شنو انه يدور 9 اعلم تفصيلا انها مطلوبة الزائد مشكوك ينحل العلم الاجمالي هذا بلا كلام ولذلك الشيخ الانصاري بعد ما تكلم ان على الاقل والاكثر استقل وضوحهما بل مولانا فقط الكلام وين العركة العركة يا اخي وين في الاقل والاكثر ارتباطيين مسألة الشك في الجزئية والشرطية يعني دول لو شكينا في جزء أجزاء الصلاة شرائط الصلاة جد هذا أقل وأكثر يسمونه ماذا ارتباط إهنان الحكي يلا سعيدا مسألتنا هاي راح يصير خاف أنا هواي حكيت الناس يا أخي هذا اللي حكيته الناس هواي هل أقول لك أريد أن تحفظ يا هو المقدار فيما إذا فرض شكينا ماذا؟ في الجزء والجزء مطلب جديد أي قبلين على قسمه جزء خارجي وجزء ذهني الجزء الخارجي مثل من؟ أشك على أن الاستعاذة جزء أم لا؟ الاستعاذة جزء ماذا خارجي؟ بلا إشكال عندنا ركوع للخارج هذا ركوع وهذا سجود وهذا قيام أأشر بأصبعي الذي قابل للإشارة شو يسمونه جزء خارجي فإذا مر الجزء المشكوك يكون جزءا خارجيا ومرة يكون المشكوك جزءا ذهنيا يعني شنو الجزء الذهني عبارة عن التقيد مثل ما عذر الصلاة مقيدة بالطهارة يعلى الرقبة مقيدة بالإث بالعدالة يعلى لأن أنا أشوف كم في من شو التقيد والتقيد شنو جزء ذهني بالخارج وما عندنا التقيد التقيد يصير بالذهن لا أنه في الخارج التقيد بالعدالة عدالة بقى التقيد بالطهارة نفس التقيد مو الوضوء التقيد بالوضوء أمر ذهني وليس بأمر خارجي لكن هذا التقيد مرة يكون منتفع من أمر ذلك الأمر إلى وجود خارجي مثل من التقيد بالوضوء بالطهارة منين منتفع من الوضوء والوضوء إلى وجود ماذا مستقيم أو مرة يكون منتدعا من أمر أو ذلك الأمر ما إلى وجود مستقل مثل من ما إلى وجود مستقل مثل التقيد بالعدالة ما بين فإن العدالة ليس لها وجود عدالة إلى وجود الخارج مستقل لا ما عندنا شيء وعدالة فإذا لحد الآن هذا الذي اتضح يا أخي المقام الثاني فيما إذا شككنا فيما في الجزئية والشرط يعني في الجزء والجزء قلت يعني أقل وأسرق ارتباطي والجزء المشكوك مرة خارجي مثل أشك في وجود السورة في وجود الاستعاذة الاستعاذة والسورة لهما وجود ماذا خارجي يمكن الإشارة إليه بالبنان يعني بالأصبع ومرة الجزء المشكوك يكون ذهني وهو التقيد التقيد بالعدالة أو التقيد بمن بالوضوء مرة ينتفع من أمر له وجود مستقيم مثل من التقيد بالوضوء ينتفع من الوضوء والوضوء إلى وجود غير الصلاة ومرة ينتفع من أمر ما له وجود مستقيم مثل التقيد بمن بالعدالة عدالة الرقبة ما لها وجود غير وجود الرقبة إذن كلامنا في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين يقع في مسائل في مقامات الجد ثلاثة يا أخي المقام الأول أن يكون الشيء المنهج التفت لها في الجزء الخارجي يعني شكل الاستعادة جزء يولا الصورة جزء يولا الثاني أن نشك ماذا في التقيد لكنها تقيد المنتفع من أمر له وجود مستقيم الثالث أن نشك في التقيد الذي منتفع النية من أمر ما إلى وجود مستقيم هسه كلامنا وين في الأول شنو هو أن نشك في من في الجزء خارج مثل نشك في الاستعادة واجبة أم لا السبب من اليوم وفيما بعد ان شاء الله كم يوم كل حشينا احنا الشك بالاستعادة والشك بالاستعادة له مناشئ اربعة مرة ناشئ من فقدان النص اجمال النص تعارض النص اشتباه الامور خارجية اذا في هذا المقام الاول كم مسألة توجد في المقام الاول مسائل أربعة فهاليوم حشينا وين هسا الآن في المسألة الأولى أن نشك الاستعادة في وجوبها أو في وجوب السورة ناشئ من فقدان النص شو ناشئ من فقدان النص يعني بعض الأمة يقولون لوجوب الاستعادة بعض يقولون بعض النص ماكو فراح نشك في وجوب الاستعادة أفتونا مأجورين هنا الحكم ما هو يلا هسا الآن بعد ما عرفنا منهج بحثنا الان الحكي بيناتنا خلي يصير لما نشوف ان الاستعادة واجبة ام لا مقتضى القاعدة ما القاعدة ما اختلفت كلماته فمنهم من قال يجب منهم من قال لا يجب هذا من العبارة بعد انا لا اطيل من هذه الناحية الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول المختار لي ما هو البراءة خلافا لتلميذه الآخرين خراساني على أي حال هو مختار ماذا البراءة يقول لحكم العقل ولحكم النقل بس اليوم عيد أبين بس العقل شويونه يا بس شلون العقل يحكم بالبراءة قال بي لو فرض انه انسان اكو عنده مولى والمولى امره ماذا بمركب من اجزاء قال له اطبخ لنا شنو تسوي لنا بالله ما ادري شنو الاكل الفلانية امره بمركب وكان مركبا من اجزاء ما اللحم بعد شنو المولى بمن يؤمر هذا يعلم على انه الحمص جزء الماء جزء اللحم جزء بعد شنو البومي بصرة جزء ولكن شك والطماطة هم جزء يولا هم جزء ولكن شك الباذنجان هل جزء ام لا لان بعض الناس اخو يخلون ابناي اللحم ماذا باذنجان فهذا هم ما تخافتش فالمقصود انه شك وفحص هذا العقد ذهب من هنا وهنا. لعله أكبر الدليل سأل الزوارين: أنتم أيها الجيران الباذنجان جزء من الماء اللحم يولى؟ ما ندري إحنا عما الكل كلنا فحص. فالمقصود لم يجد دليلا على جزئيته، فإذا لم يضعه هل يحق للمولى أن يعاقبه وأن يذمه؟ خصوصا إذا فرض أن المولى اعترف بأنه لم ينص الدليل. على جزئيته. بس أنت لا تقول لي حضرة جنابك لعلك تقول لي شنو؟ إحنا مع الكلام نويا في صورة ما إذا يحتمل أن المولى نصب دليل واختفى علينا، ما يفيدنا المولى يعترف، هذا خارج عن الكلام. قلت لا فرق بينهما، هو إذا محبوب السلام ما يصح حزة لا يصح ماذا؟ في كلتا الصورتين، سواء اعترف أنه لم ينصب أصلا أو نصب واختفى، أقول أهدت هذه الدعوة عليه ضد فسره. على أي حال بالخلاصة العقل يحكم بذلك هالمقدار فاسد على السلام. هذا رسلت إياه بصورة سريعة وعاجلة ومختصرة حتى نطبق العبارة. المقام الثاني أن نشك بين الأقلي، أن نعلم بالوجود ونشك الواجب هل هو الأقل من المتباينين بعد أقل أو أكثر، يعني مسألة الشك الجزئية. وهذا الجزء مرة جزء خارجي في الصورة ومرة ذهني وهو التقيد. هذا التقيد مرة منتزع من أمر له وجود مستقل مثل التقيد بالوضوء، منتزع من الوضوء الذي له وجود مستقل، أو مرة لا منتزع من أمر ليس له وجود مستقل مثل ماذا؟ التقيد بنا بالإيمان بالعدالة، الإيمان والعدالة ليس له وجود مستقل عن الرقبة. فالكلام يقع إذن في مقامات ثلاث: المقام الأول أن نشك الجزء خارج، المقام الثاني أن نشك الجزء الذهني يعني التقيد المنتزع عني من أمر إلى وجود استقلالي، الثالث أن نشك في الأمر الذهني التقيد الذي ما إلى وجود منتزع من أمر ليس له وجود استقلالي. أما المقام الأول وهو الشك فيما في جزئية الصورة أو الاستعادة فالكلام فيه يقع في مسائل أربع: الأولى ما إذا كان منشأ الشك فقدان النص، الثاني إذا كان المنشأ إجمال النص، الثالث إذا كان المنشأ تعارض النص، والرابع اشتباه الأمور خارج اشتباه الموضوعية. أما المسألة الأولى يعني إذا شكينا نتيجة فقدان النص كما إذا ذهب بعض الأمة إلى الوجود بعضهم إلى عدم الوجود، فقد اختلفت الكلمات هنا، والصحيح عندنا هو البراءة العقلية تجري والنقلية. أما العقلية فبدليل أن المولى لو أمر عبده بصناعة ماء اللحم وإلى آخره من المثال الذي ذكرته، فالعبد إلى فحص ولم يجد دليل على جزئية المشكوك، المولى لا يصح له أن يعاقبه، خصوصا لو اعترف المولى بأني لم أنصف دليلا. ومع الكلام وإن كان فيما إذا احتملنا نصب واختفى، لكن لا فرق بينهما. أنا قلت عهد ذلك عليه، قلت تسبر أقدر. الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب، فهذا الثاني إذا يكون تكتب فرد عنوان كل شيء كبير حتى تلتفت هذا الثاني ما ذاك الأول أو تكتب تربوية هذا الثاني وأوله، هذا الإنسان يخطر وينشر، فأنت اكتب منه هذا البعض ما دوران الأمر بين الأقل والأقل اللي هو من المباحث ماذا الأصولية المهمة. فيما إذا دار الأمر في الواجب بينه، فالوجوب معلوم، الواجب متعلق الوجوب، دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر، ومرجعه بعبارة أخرى إلى الشك فيما إلى الشك في جزئية. ولذلك أنا قلت الشك في الأقل والأكثر معنى شك الجزئية، ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدم الجزئية، وهو على قسمين هذا الجزء المشكوك. شلون؟ لأن الجزء المشكوك إما جزء خارجي مثل من جزء الجزء الخارجي مثل الاستعارة إلى وجود خارج يمكن إشارة إليه أو الصورة، أو جزء ذهن جزء ثاني شنو هنا أربعة شيء جيد مثل مولانا يقول وهو القيد. أقول المناسب يقول وهو القيد وهو التأيّد. ابن غرس يعني الجزئين الذهني ياهو مو القيد هو ياهو القيد قيد الوضوء يعني او العدالة يسموها قيد وليس القيد هو الجزء الذهني التغير. لكن ما ادري بعد الشيخ الانصاري مع انه ربع من اصول ورب هذه المصطلحات لتشعبر احنا ما افتهم ما ادري شنو الخاص احنا ما افتهم مع انه احنا هذا واضح هذا الشيء على اي حال وهو على قسمين هذا التقيد هذا جزء الذهن شلون؟ لان القيد على ما قلناه المناسب كل شيء يقول لان التقيد اما منتزع من امر خارجي هذا الامر الخارجي يسمونه القيد من امر خارجي مغاير للمامور به مغاير له بعالم الوجود الخارج فمرجع اعتبار ذلك التقيد هو كاتب قيد التقيد يعني بالتالي اذا التقيد بالطهارة بالوضوء معتبر مرجعه الى ان المامور على ان مامورين بينا مامورون بينا بالوضوء بالتالي هيك بعض اذا التقيد بالوضوء واجب يعني الوضوء واجب فمرجع اعتبار ذلك التقيد الى ايجاب يعني الى وجود ذلك الوضوء ذلك الامر الخارجي كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة فالتقيد تقيد الصلاة بالطهارة هذا يدل الذهني والقيد شنو هو تقول الطهارة او تقول الوضوء الذي الى وجود خارجي الحاصل هنا قال الطهارة كان يوسف طولها الشيخ الحاصل يكون مثل بالوضوء احسن يعني اذا مثل بالطهارة الطهارة ما الى وجود طهارة امر معنوي بالوضوء الى وجود ماذا الطهارة تحصل من الوضوء ميلانا هي حالة معنوية ما الى وجود خارجي فالوضوء هو هذا كان هو يقول كالوضوء المقيد بها الصلاة احسن امشي بعد واما ان نقول التقيد منتزع عنه من خصوصية متحدة ويانا في الوجود مع المأمور به كما اذا دار الامر بين وجوب مطلق الرقبة او رقبة خاصة يعني المؤمن فالتقيد بالايمان منتزع من الايمان والايمان ما الى وجود خارج مستقيم ومن ذلك من هذا الاخير من قبيله ياهو دوران الامر بين احدى الخصال لو الاخ لو الاطعام لو الصيام لو واحد على سبيل التخريج لو واحدة معينة هنا انا اشك على ان التقيد ديما بالخصوصية بخصوصية الحسي وبخصوصية الاطعام لو بخصوصية ماذا محتمل التعليم فانا ما ادري انه ماذا اشكم في التقيد بهذه الخصوصية وهذه الخصوصية ليس لها وجود ماذا خصوصية ليس لها وجود خارجي غير واحد من ذي الامور الثلاثة خصوصية واحد من ذي الامور الثلاثة اين هذه الامور ماذا الثلاثة والكلام في كل واحد من الاقسام كم قسم اخر صار ثلاثة جزء خارجي والجزء الذهني ماذا الى قسمين يقول كل واحد من ذهني ماذا يقع الكلام فيه في اربع مسائل على ديدنه ودائما عند الشيخ هاي اربع مسائل فالمجموع الجد راح يصير كم مسائل يعني شو جد طول الشيخ 12 ثلاثة في اربع 12 اما مسائل القسم الاول وهو الشك الجزء الخارجي فالاولية المسألة الاولية منها من هاي المسائل أن يكون ذلك يعني الشك في الجزء الخارجي مع عدم النص المعتبر في المسألة فيكون هذا الشك ناشئ منه عن ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني مثل الاستعادة قبل القراءة في الركعة الأولى قبل بسم الله الرحمن الرحيم الركعة الأولى بعض ذلك استعادة واجبة مثلا على ما ذهب إليه بعض فقهائنا ففي مثل هذه الحالة هل يجب الاحتياط ولا وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا فصرح بعض المتأخرين بوجوبه وربما يظهر حتى للمتقدمين من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ أنه يجب الاحتياط، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهم. ليش لم يعلم كونه مذهبا لهم؟ بعد شوي نجنبه. لاختلاف كلماتهم، نتيجة اختلاف كلماتهم لا نعلم على أنه هذا الاحتياط هو المذهب والرأي لهم، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه يظهر لنا على أنه لا ليس مذهبا لهم. وصريح جماعة وجماعة لا صرحوا إجراء إصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط، والظاهر هذه البراءة أنه المشهور، يعني عدم الاحتياط المشهور بين العامة والخاصة، المتقدمين منهم من العامة والخاصة والمتأثرين، كما يظهر من تتبع كتب القوم، كتب القوميات كالخلاف والسرائر وكتب الفاضلة، يعني العلامة والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني ومن تأخر عنهم، بل كلهم يقولون بالبراءة. بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري، لم أعثر علينا على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط، وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، من هو الذي يختلف؟ كالسيد والشيخ. لذلك أنا قلت ماذا؟ السيد والشيخ لم يعلم ماذا بلا اختلاف كلماتهم. وكيف كان بل والشهيد وكيف كان سواء ذولا قالوا بالاحتياط علم مذهبهم لم يعلم ما النشغ. فالمختار إن شنو هو جريان أصل البراءة لنا، يعني دليلنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل. أما العقل فلاستقلاله يستقل العقل بطبع مؤاخذة من كلف بمرتب. أنا قلت ماء اللعن لم يعلم من أجزائه إلا عدة أجزاء، ويشفي أنها هل هو هذا المركب بس هذا الأجزاء أو له جزء آخر على ما مثلت وهو الباذنجان وهو الشيء الفلاني، ثم بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر، سأل من الجيران ولم يقتدر، ما تبين له شيء، فأتى بما علم أو بما علم لجاء المعلومة وترك المشكوك، خصوصا مع اعتراف المولى بأني ما نصبت لك عليه دلالة على هذا المشكوك. يا بأحنا محل كلامنا فيما إذا يحتمل نصب وقفه. ها شوف سيكو، فإن القائل بوجوب الاحتياط إذا يريد يقول الاحتياط واجب، لا ينبغي أن يفرق في وجوبه بين أن يكون الآمر لم ينصر دليلا أو نصب واختفى. غاية الأمر إذا ما نصب ويريد الاحتياط يصير قبيح، عدم نصب قبيح، غاية أن ترك النصب من الآمر قبيح مثل الأول، وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط، أفرض ما نصب، لكن بالتالي إذا نريد نقول له حتى إذا اعترف أنه ما نصب نقول له وجود الاحتياط، وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلف. فإن قلت نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.